صحيح، لكن هل هو هذا الكلام داخل في قول المؤلف لا يفجه من دارها؟ لا أو صح؟ شوف أي نعم كذلك أيضا إذا شرط أن ترضع ولدها الصغير وقبل هذا يلزمه؟ يلزمه، لأن هذا كله غاية ما فيها أنها إسقاط بكمال الاستمتاع من الزوج وهو الذي هدي بذلك وأصحبه. نعم يلزمه أن ترضع كلهم إلا أول قدر لك وهي مصرف عليك. أو شربت نقدا معينا، وش في نقد معين؟ مهر. شربت معها نقدا معينا، قالت والله أنا هل برقيق هاي ما أطمع لها، نعم تغطاس مفات لها النار وتستهلنا ويقضها الفار، ما أبي هذه تعطيه فضة لازم لا يتوفاهم ذات حدري يجوز ولا لا؟ يجوز حقها، حتى لو شربت غير نقد البلد هل هذا؟ لو شربت مثلا دولارا، نعم، أو شربت نقدا من بلاد أخرى هل هذا؟ هذا اللي حصل عشان هناك معين أي زيادة في مهرها، هذه مشكلة الزيادة في المهر. إذا شرط زيادة في المهر كان مهر مثلها 100 فقالت لا بد أن تسلمني 150 يجوز؟ يجوز مبنية لا نحق لها إن شئت فأكثر ولا بعد، مع أن هذا الشرط معارض للسنة، فإن السنة تخفيف المهر. لو كان معارضا لأمر واجب في الشرع ثم هذا الشرط باطل ما نقبل، لكنه معارض لأمر سنة فيقال هذا الشرط ليس محرما فاسد وإن كان لا ينبغي، على أن قوله أو زيادة في مهرها قد غلط منه مغالاة مثلا. نعم نعم لكن المشكلة أن هذه المسألة فيها خلاف مع العلم، هل يجوز حد المهور ولا لا؟ والمشروع أنها لا يجوز تحديدها، وقد يستدل الله بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وقد لا يستدل به على ذلك، قد يقال هذا من باب المبالغة، يعني لو آتيتم إحداهن مالا كثيرا فلا تأخذ منه شيئا. فالمثل هذه فيها خلاف، فإذا حدد من قبل الدولة فقد يقال إن الزيادة تسكر، قد يقال إن طلب الزيادة هذا محرم لأن فيه معارضة لولاة الأمور، لكن ما دام الأمر معه في الاختيار هنا. من غيرها؟ لا تزوج عليها كيف جاء هذا بس بسيطا من المشكلة، لأنه يقول له تسمحين إذا سمحت من حدث المشكلة، إذا ما سمحت يطالب واحد أربع نعم. تقول لي هذا الشيء هو طلب المرأة للسواق، هو السواق، هو السواق الناس، هو طلب المرأة أو يأتي مدرسة، هي مدرسة. لا، عند سبب يعني؟ لا، ما هو. هذا ما هو. ماله ماله لأن أحسن تكون طيلة إلى إلى إلى أشد ثلاث لو يقول لهم لا يمكن ما يقولون نعم طيب هذه من الشروط الصحيحة يقول مالك فإن خالفه فلا هذا إن خالفه فما خالف هذه الشروط ألا يتزوج عليه ولا يتصرف ولا يخرجه من دارها أو بلدها أو زيادة نفسا معينا أو زيادة في مهرها كم المثال لعبد هو عبد ست مثال الناس لكن السائل الأولى منها ضعيفة لا نعتبرها سيكون مثلا من المثال لعبد الآن خمس مثال طيب إن خالفه فلها الفصل صدق أن لا تزوج عليه ولا تصرف ولا يخرج من دارها أو بلدها أو نقل معين أو زيادة هنا صح سبع مسائل يصح منها ست مسائل وإن خالفه فلها الفتح قد يستفاد من ظاهر قوله إن خالفه أن المخالفة ليست حراما إن خالفه ما قال وتحرم مخالفته قال فإن خالفه فقد يقال إن ظاهر كلامه أن مخالفة الشر ليس حراما وأن الوفاء به ليس بواجب ولكن صحيح أن الوفاء به واجب كما سبق لكن إذا لم يفد سواء قلنا إنه وفاء سنة أو قلنا واجب ولكن خالف إذا لم يفد به يقول فلها الفسخ يأثم على طول الراجح يأثم مع المرأة ما يأثم فلها الفتح فلها اللام حله للإباحة ولا للاستحقاق أو له مجنية له مجنية يعني فلها الحق في أن تفسخ ولها أن تفسخ أيضا فالفسخ حق لها إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ وقول المؤلف فلها الفسخ ظاهره على الكراهة يعني ما يشترط أن تبادر وتفسخ مثال ذلك اشترطت أن لا يتزوج عليه فتزوج هل نقول إنها يجب عليها من يوم تدري أن يتزوج تفسخ أو لها أن تتراخى حتى تنظر في أمرها نعم نقول ظاهر كلام المؤلف أنه على التراخي لقوله فلا الفسخ ولم يكن فورا فلما لم يشترط الفورية قلنا أنه على الفور استعد والتراخي قد يقول قائل منكم ولم يذكر التراخي يقول إذا نبقى الفسخ إحقاقه مطلق يعني لا قيد لا بهذا ولا بهذا فإذا كان مطلقا فما تشاء فسخت لكن إن وجد منها ما يدل على الرضا فإنها يسقط حقها فدلالة الرضا منها إما بالقول وإما بالفعل أما بالقول فأن تقول لا بأس أنا راضي بما خرجت فيه وأما بالفعل فأن تستقر وأن أو تسأل مثلا وتقول الأمر هين وما أشتهى فإذا لم يرم رضاها فإن لها الفسخ عندي نعم وقالت وكان فضلت الشيخ عن جميل ما أقول إن كانت وكان ما شاء فيها حق قال حق أن كانت فضلت الشيخ وش تكون منزيجة وإذا صارت النهية سيئة فسخ نعم لكن هي يحرم عليها أن تفعل هي إذا أسقطت الزوج إذا أسقطت الشرطة إذا أسقطته سقط لأن الحق له نشر نقول إذا الزوج ما تأجن عليه إن زوجة تحكم أن زوجته تحكم أبويه ما تأجن عليه أما بالنسبة لها فنقول لها لا يجوز لها أن تسقط وهذا المعنى ما يتعلق بنفس الشرط يتعلق بأن خارج وهو بر الوالدين فهم يقول أولا لا يجوز أن تسقطيه فللزوج الحق لأن يقول له لكن مثل هذا نقول للأبوين إذا كان إنما اشترط ذلك بالخدمة فينبغي أن نقول على أن لا تخرجها من منزلنا لتخدمنا أو تعمل لنا خادمة لأنه يصل المقصود بإذنه من الطرفين نعم إذا دل على أن خادمة إذا لم يكن ملامح حواسها نعم من باب ذلك رجعته الفرس ما لها حق ما لها حق إذا سقط الشرط فقط شرطت نعم ما فرض عدة طبقها وبعد ذلك لوجهها قبل انفراح عدة طبقها فراجع عنها نعم هو أصل ما يسع الشرق هذا هذا لا خلافة لا ما لها حقا لأن هذا الشرق فاسد نعم والمقصود بالشرق الصحيح طيب المؤلف الآن يقول فإن خالفه ولا قال فإن خالفته يعني أنه ليس للزوج الخيار بالفصل إذا خالفته أين نقول هذه الشروط هذه الشروط عليه من الزوجة هذه الشروط عليه من الزوجة طيب ثم قال من بسيء مسألة إذا شرط حرمتها فلا يفتح ويأخذ المهر ليش لا تعرف بسيء مسألة في مرحب طيب الشروط لابد تقع من الزوجة أو من ولي الزوجة هي لابد الأصل الزوجة الأصل الزوجة فإذا وقعت من ولي الزوجة ودخل الزوج بزوجته وقعتها ما شرط هذا ما شرط الله تفوز من جاري أو بلدي فلا شرط لأن هذا الحق للزوجة لكن هذه مسألة واقعية بعض الناس يشترط على الزوج أن لا يسافر بزوجته إلى الخارج الأثناء يقول شرط أنك ما تسافر البنت إلى الخارج وهذا يقع كثيرا فما رأيكم بهذا الشرط صحيح طيب هي مثلا لما تزوجها أكثر الشيء أشهد هذا يفسد لأن الحق لها لأن الحق لها لكن ما نقول إن لأبيها أن يمنعها من السفر إذا خاف عليها فتنة أجاب لا ما نقول ذلك لأنها لما تزوجت صار وليها زوجها صار وليها زوجها قال النبي عليه الصلاة والسلام الراجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته لا لا ما ينبغي ما ينبغي إذا اتفق عليه قد يكفي ثم جاء قبل قليل من لا ما ينبغي أول لأنه يستحباب لأنه كثير ما يحصل هذا يستحباب منه يهوي تسير السجل موجود في حق على أساس في ثلاثة أكثر أو أربعة شروط الشروط بين الزوجين الذي تتعدل ما يقول يعني لكن هل نبدأ يسأل عليه يسأل تسأل نعم تسأله هل بينكم شروط لا ما أظن ما أظن أنهم يسألون هم يسألون لكن ما ينبغي السؤال هذا يسألون بعض الناس ما أرى النساء ولا عن النساء من أحد إلا إذا كان مثلا عندنا علم في موضوع فكما تأتي في السكون وأوضح هذا المسؤول يسأل يسأل فلما كانت الشروط في العقود أوصاف لها دخلت فيها وارجنا طيب أنت قلت أنه على قول الراجح يجب الوفاء هل هناك قول مرجوح؟ ذكرنا ولا ترى غيرنا؟ لا أي ليش؟ ما هو؟ مسلم صح لكن مراد الفقهاء كما أقول أي على كل حال المذهب المشهور المذهب أن الوفاء بها سنة والصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب وأنه أحق من ينفذ من الشروط بنفس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أحق شروط أن تنفذه ما استحللتم به الفروج نعم ما يجب نعم يجب أن يشتم إلا فلا يشتم نقول الآن نعم لأنه يشتم هو نشتم هذا لماذا يشتم فإما أن يشتم إما أن يطلق أو يخيرها إن جبت أغنيني أن تدود إلا له محتاج هذا طلق نعم يجمع ذلك لو يجعبه هذا هو شرطه فإن ترى ما يجب ذلك فإن كان هناك وله أنا ما أبدا أقوف بالشرط الطالب فإما أن تحتيني منه وإما أن أطلق في أسره فإذا رضيت فمال لا حيثة لأنه إذا شرطت منه أنه يعد خيرا ترجع من معه إذا طلقها انتهى العقل بشروطه وفي الغالب إني إذا خيره بأنت ولا منا أفضل الآن أفضل عن الزواج فإما أن تأذني وترفع الشرط وإلا وهنا تطلق وأكون حب غالبا إذا كانت تحبه أنا ستقول تتولد وأنا أعطيه من الشرط لا لا ما يفعل هذا لو يطلق أنا ما أعرف الشرط لا ما يفعل الشرط وهو حرام عليه لا تسمح من ولا حق لا إذا أسرت شخص طيب امرأة شرطت على زوجها أن يكون المهر دراهم عربية فضة مهر دريب قال ما نفسه قول المحلف قول المالك ما هو قليل يعني قول المالك لا بأس منه قول قليل نعم وتغرق الشيء من الآية والحديث آية بالعقود وقوله إن أحق الشروط أن تفوضي ما استحسن بالفوض طيب إذا خالف ولا وفى لم يفد الشرط شرطت عليه أن لا يتزوج فتزوج فماذا يكون لها أن تصح تمام سيقفون على هذا نعم وهذا هو فائدة الإشراع أنه إذا خالف فلها أن تصح بجميع الشيوخ اللي ذكر معنا طيب خالف امرأة شربت أن يطلق زوجته الموجودة معه ما تقول شرط جائز. لماذا؟ هات إما دليل أو تعليل. لا خليها عشان إما أحق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج. نعم. طيب هذا الحديث هو على عموم حتى لو شرط إنه ما تحللها للأول طلقها نكاح التحريم يجوز. طيب رجل تزوج امرأة المطلقة ثلاثا على ان الشرط اذا جاء معه طلقها ما يصح للزوج الاول يجوز الشرط. طيب ان احق الشروط ان توفوا به قال واذا زوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. هذا من الشروط الفاسده المفسده. الاول من الشروط الصحيحه الشروط في النكاح تنقسم لثلاث اقسام صحيحه وفاسده غير مفسده وفاسده مفسده. هذه ثلاث اقسام. الصحيح تقدم الفاسد المفسد منهما ذكر المؤلف زوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته. موليته يعني من له ولايه عليه من بنت واخت وعمه وخاله. ثم المؤلف من هو العين؟ لا أبدا ما يزوج لأنه من دولة كان ابن أخت فوجده وجده يفتح يسأل كم من جهة الأم فلا له ولاية كم من جهة الأب فهو ابن دين وعن وعن اين وكيف يزوج امه وهو لم يعتدى اذا اتى ذي. طيب المهم اذا زوج من له ولاه عليه على اي بشرط على هنا بمعنى بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما والمهر هو الصداق. المهر هو الصداق الذي يدفع بعقد النكاح ولا مهر بينهما بطل النكاحان. بطل النكاحان كل منهما يبطل. الدليل اثر ونظر. اما الاثر فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. نهى عن نكاح الشغار وفسر الشغار بأن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. وأما التعليل فمن وجهين. الوجه الأول أنه في هذه الحال جعل مهر كل واحدة بضع الأخرى. جعل مهر كل واحدة بضع الأخرى. أولا فهل ابتغى بماله أو ابتغى بفرج موليته؟ ابتغى بفرج موليته. والله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم. هذا الرجل طلب النكاح بإيش؟ بفرج موليته. جعل فرج موليته هو المهر يعني ما بينهم مهر. وهذا يخالف الشرط الذي ذكر الله عز وجل حيث قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ثم إنه في هذه الحال عادت منفعة الصداق إلى غير المرأة. عادت إلى من؟ إلى الولد. والله تعالى يقول وآتي النساء صدقاتهن نحلة أي عطية بلا تقصير. نعم، فأضاف الصداق إليهن وأمر بإعطائهن إياه نحلة. وهنا ما أعطينا المسكينة صداقا. ثالثا أنا فجم وشير من ثلاث أوجه. ثانيا أن هذا فيه غالبا مخالفة الأمانة ومجانبتها، فإن الإنسان إذا كان يريد إذا كان يحصل له فرج امرأة بفرج موليته غفل عن مقتضى الأمانة وهي اختيار الكفء لها، وصار ما يهمني ما يهمني إلا من يحقق له رغبته. أما نكون صالح أو صالح من يهمها، يأتيه رجل صالح يقول أريد أن تزوجني بدراهم لكن ما عنده بنت، فيقول لا. يأتي هذا الرجل الفاسق عنده بنت يريد تبادلا يزوج، ففي هذا تضييع للأمانة التي حملها الله تعالى الإنسان. فلهذا كان هذا العقد باطلا بالأثر وبالنظر. طيب المؤلف يقول ولا مهر بينهما، فمفهومه إن كان بينهما مهر صح العقد، إن كان بينهما مهر صح العقد. وظاهر كلامه سواء كان المهر قليلا أو كثيرا أم كثيرا، يعني قال ولا مهر، فعلم منه أنه إذا كان بينهما مهر فالنفاق صحيح. طيب لماذا؟ بل لأن تفسير نافع للصغار قال أن يزوجه وليته على أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. وأروح. وأيضا فإن هذا يسمى نكاح الشغار، والشغار بمعنى الحلول، ومنه قوله شغر المكان إذا خلع، ومنه قول الناس الآن وظيفة شاغرة يعني خالية ما فيها أحد. فإذا كان هناك مهر فلا خلو، فلا خلو. وأيضا فإن الله قال أن تبتغوا بأموالكم، وهذا غدر قد ابتغى بمالك فقد بدل مهرا، فقد بدل مهرا، فيكون النكاح صحيحا بالمهر سواء كان قليلا او كثيرا ام كثيرا. وقال بعض اهل العلم انه لا يصح وان سمي لهما مهر، فلا يصح مطلقا وان سمي لها مهر. وهذا ذهب اليه بعض اهل العلم، ومنهم الشرطي أحد فقهاء الحنابلة المشهورين الذي شرحه شرح كتابه صاحب المعنى، وهو ظاهر ما رواه مسلم في قصة معاوية رضي الله عنه، حيث أمر بفسخ النكاح مع تسمية المهر، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام. فقالوا لا يصح النكاح ولو سمي لهما مهر كامل. صحيح أن المهر كامل الآن، ولكن ربما أن الإنسان يرجع أمانته بسبب أنه سيحصل على التزوج بهذه المرأة. وقال بعض العلماء بالتفصيل، وهو أنه إذا كان المهر مهر المثل، مهر مثلها ما نقص، وأن المرأة قد رضيت بالزوج، وأنه كفء لها فإن ذلك يصح، فإن هذا صحيح. نعم، وهذا هو الصحيح عندنا، إن إذا اجتمع الشروط ثلاثة وهي الكفاءة والمهر، فمهر المثل والثالث الرضا، فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس هناك دين للزوجات فقد يعطين المهر كاملا، وليس هناك إكراه. نعم، غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رأيت ببنت الآخر فشرط عليه أن يزوجها. لا سيما في مثل وقتنا هذا، حيث صار الناس والعياذ بالله ما يمكن يزوجون بناتهم يتحجرونهم. لكن وإن قلنا إن هذا صحيح من حيث النظر، فإنه لا ينبغي للعامة فتح الباب فيه، لا ينبغي، لأن الإنسان بما عنده خوف من الله إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل، فهي وإن كرهته، إن كرهت ابنته الزوج يبيشرها، فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى. وأن يقال متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فصله، يجب فصله جرأ للمسألة. أما من حيث المعنى ومن حيث النظر فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة والرضا والكفاءة فلا مانع. لكن ما هذا كما قلت لكم الآن، لو فتح هذا الباب صار المناخ الله يجبر البنت، ولو ذلك إذا كان يحصل له هذه البنت التي ربما إنه له أشهر أو سنوات يطلب من يزوجه فلم يجد أحدا، فلما كبرت بنته وجد من يزوجه ولد المهر الثاني. أقول هذا الواقع يا شيخ، أقول هذا الواقع، إنهم يقول ما زوجها لم يزوجني ولا جاء من غير زوج حتى المهر لهم كلهم طويلة. والأول الثاني هذا هو الثاني، هو أصلا ما زوج لو يجيب لها كثير طيب نص بعدين يرضيها لو انها لها راضية، اما يرغمها او يتكلم معها لن تستيقظ، وبعدين لا صار بينهم خلاف، راح الى المحكمه قال احنا متزوجين بالخلاف، صارت مشاكل. لا في هذا مش من ذهني، انه اذا اساء احدهما الى زوجته نخلعه، افسد الزوج الثاني عليه. نعم، هذه هل من مذهبه فتبني ذا فيها اولى، والا فمن ناحيه ان رايي ما تجد فيها معنى، ما تجد معنى. نعم، كيف؟ فهم الصحابي لنا هو فسخ من صلاح وقد سمي الله. اي نعم، اذا لم يرد محل خلاف من ذلك، محل اجتهاد، محل اجتهاد وظاهر السنه. نعم، شلون؟ فأفهم أنه أحرقه، فأفهم أنه يسجل ذات في هذا أولا، وأن يمنع مطلقا. إلا صارت على الناس أيضا مشكل، تجده إذا لم يوجد أحد يزوجه ما زوجتهم سعادة الله تبقى لو تأتي إلى أن تكون عجوزا، استعدنا الآن ضعيفا. اشتغال الشهار من الكلب، وبعضهم قال من اشتقاقه من شعر الكلب إذا رفع رجله ليبول، شعر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وأنه سمي بهذا الاسم وعرض الشعار تقبيحا له، تقبيحا له لا أنه من السر. نعم، الشهر ما تعرفش شكل الاثنين، ايش؟ المهر بيد اثنين ما تعرفش، ايه هو شعار لا تشوفها حتى ما راح أفضل منها. نعم، ما تعادل، ما تعادل وأيضا كامل. الله يخفف الجهر الأخير سبب ذلك كل العالم. إيه، الشهر الناس أكثر بسالة في هذا، إنه ما جزء مطلقا. إيه ما جزء مطلقا، لا تجزء، المهمة ضرية ما أرى لها وجه، لكن من الناحية العملية لأنه ينبغي سد الباب لأن الدين ضعف الآن والإيمان قد ينبغي أن يكون مطلقا. لا الحاضر قليل جدا من الأصل لكن بعد كان كثيرا وأظن مطلقا. لا لا لا لا لما يجوز عند الحاضر عشان يعني بهذا الشرط يقول ما أدري شو عنده شو؟ لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. يعني أنا اطلعت على مشاف من مشاف البادية إنه إذا أساءت العشرة واحد منهم تسقط الثاني على عليه. يقول لا دعني من يكون يروح إلا محكم من يكون الشغار لأن القاضي قد يحكم بصحة النساء لأن أكثر الحكام الآن على المذهب لكن الكلام على أن تسبينه ما سبب تعيشنا والبدل جدا جدا جدا جدا وجدا لكن بعد بنا مهد بعد بنا مهد لا لا لا لا لكن ربما يكون النهر قليلا لا لا لا مشارك يطلع من الأول يعود عليك لا سابر الله ويرجع المهر ثانية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وأوجهت الأمانة في هذا النكاح صح أي النكاحين كلاهما وقال المؤلف بسم لهما مهر متى اتفاق الشرط وظاهره ولو قليلا ظاهره ولو قليلا لكنه خلاف المذهب المذهب قالوا غير قليل حيلة وإن كان قليلا حيلة فإنه لا صحة عن المذهب نعم لا من كان ناقص ما ربنا عينه ترى هذا مقالة ناقص أما ما بيسأل منها الشار والشار أن يزوج الرجل ومثه على أن يزوجه الآخر ومثه وليس بأنه مصدع حتى من بجال مدرج هنا حتى نفسه وإن تزوجها بشرط أنه متى حل لها للأول طلقها أو نواه إلى شرط فإن هذا أيضا شرط فاسد مفسد إن تزوجها بشرط أنه متى حل لها للأول طلقها كيف حل لها للأول هذه امرأة مطلقة ثلاثا والرجل إذا طلق زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ظاهر هذا رجل طلق زوجته ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج فجاء رجل فتزوجها لكن اشترطوا عليه اشترط أهل الزوجة عليه أنه متى حل لها للأول طلقها بماذا يحللها بجنة فوافق على هذا الشرط فهذا الشرط فاسد مفسد لأنه نكاح غير محسوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

يطلق. والنكاح عقد بين زوج وزوجة، فإذا كانت نية الزوج مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضا. نعم، ولكن في النفس من هذا الشيء، لأن حقيقة الأمر حتى لو نوى ما دام الرجل معه رغبة الزوج الثاني يستطيعون يطلقون، حتى لو رغبوا ولو أساءت العشرة جلسة يعلقها، لأن غالب بعض الناس إذا تزوج امرأة مطلقة ثلاثا ورأى أنها قد أساءت عشرته وأنها تريد الزوج الأول، نعم غالب من الناس يهينها إذا أساءت الخلق، حتى لو كان من نيته لو كانت المرأة غير مطلقة يطلقها إذا أساءت العشرة، يمكن في هذه الحال يراغمها ورغبة ما أطلقها. والحاصل من هذه المسألة الآن عندنا الشرط النية، والنية إما من الزوج أو من الولي أو من المرأة. نقول لا ضرر عليه، لأنه يملك الطلاق بكل حال، ولا لا؟ سواء من التحريم ولا منعه، حتى لو لم يستحيل ممكن يتزوجها غيره ويطلقها بكرة، ثم هي إن طلقها قبل الدخول وليس مطلقا لها قبل الدخول وهو يريد التحريم لا بد أن يصل بها، فإذا دخل بها وطلقها ثبت لها المهر كاملا، فليس عليها ضرر مالي وليس عليها ضرر أيضا معنوي، وذلك لأنه بإمكان المطلق وإن لم يستحيل. نية الولي ونية الزوجة كل من مذهب أنه لا أثر لها في إفساد النكاح، وأن بعض أهل العلم يرى أن لها أثرا، ويقول إنه وإن كان لا فوقت بيدهما لكن من الممكن الإساءة إلى الزوج أو إغراءه أو إغراءه بالمال حتى يطلق. نعم. تسمعا؟ يعني هي أظهر في بعض العلوم فيها تجد أن تجد كلام غير. نعم. حتى طلقها حاجة من غير. قد تجد له غير ما أكده وما قد ضخ. أي نعم. هذه منبت في نيته هو إن قلنا بأن نيتها معتبرة ما حل في الأول. فإذا قلنا غير معتبرة حلت. لأن الزوجة حين تزوجها ما أراد التحريم. هنا. لا هي لا يحل لها أن تسعى بإفساد نكاح الزوج الثاني بدون سبب، هذا ما يحل لها سواء ما أرادت العودة الأول أو ما أرادت، لأن كون تحاول أن تسيء العشرة بطريقها حرام. وقد ورد في الحديث وإن كان ضعيفا من سأل الزوج الطلاق من غير مذاق فحرام عليها رائحة الجنة، فهذا طيبة منها تحل. نعم وفعل من حرام. نعم الزواج الثاني كل من هذا رجل كله نعم نعم كيف الحل بس الزواج الأول إيه ليس لها طريقة هذا عنه إذا أنها متزوجة ليس حل نعم ما هو التحريم هذه المسألة أنه من الزوجة المذهب لا أثر لها ما شاء الله لا أثر لها للنية لا إلا إذا كانت قد ضيفت العزم على أنها تتوصي عشرة لترجع للزوج الأول فهذا نعم. وفي هذا الحال من الناحية القضائية دون الناحية الحكمية النظرية لو رأى القاضي أن يمنعها من الزوج الأول فلا حرج، لو علم القاضي أن هذه المرأة تزوجت بهذه النية وأساءت العشرة للزوج الثاني من أجل أن يفارقها لترجع للأول نعم فله في من الناحية القضائية أن يمنعها تأديبا. طيب امرأة رفاعة القرب تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وجاءت تشكي الرسول عليه الصلاة والسلام تقول إنما معه مثله ذي الثوب، فقال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. ألا يدل على أن نية الزوجة لا تؤثر؟ نشوف. طيب الذي قال نعم نيتها يعني هذه الإرادة هل هي قبل العقد أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثاني بهذا العين؟ يعني الذي يظهر من بعد أن رأت نعم ما في شيء غلط يعني هو قبيل عشرة لا لأن كون الرجل تزوجها ودخل بها ولا صار عندها أي منع ثم جاءت تشتكي فظاهر الحال إنه لولا هذا لولا أنها وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي. الظاهر لي والله أعلم وإن كان حديثي احتمال الظاهر أن هذه الإرادة نشأت بعد أن ضعت الزوج الثاني ليس فيه ما يشكو إرادته. لا ما قال لكن أما رسول الله ما يمكن يعني لو بقي معه هذا الثوب هذه ولا جامع ما راجع إلى رجعه حتى فريق أو كذا لو هذا الله أعلم هذا إن تاب الرجل ثم أول ما يطلقها رجعت الزوجة ربما لما تلبقت أن زوجها الأول رجع إليه خطبها من جديد تسوج الله ما نقدر نقول أن هذه ناوية التحريم من أصل ما نستطيع نحن نعم لو كان ما عنده من نعم وكما عنده رغبة في الله طلبت الزوج ثم تزوج زوجها ثم يضعها ثم ترجع الأول لكن أرادت الله أعلم إنما قال لي والله أعلم منها أن الإرادة نشأت. طيب يقول المؤلف أنا وإن قال أو قال إذا جاء رأس الشهر ماذا أو زوجتك أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها هذا النكاح المعلق. والمؤلف ذكر ثلاث صور إذا جاء رأس الشهر وهذا تعليق محض إذا رضيت أمها وهذا تعليق بفعل الغيب ثالثا تعليق الطلاق تعليق الطلاق إذا جاء غد فطلقها رابعا أو وقته بمدة وقت النكاح هذه أربع صور الصورة الأوليان زوجتك إذا جاء رأس الشهر هذا تعليق محض هل يصح النكاح أو لا يصح المؤلف يقول إنه لا يصح لأنه يشترط عنده تنفيذ لا تطلعك المعلقة وهذا شرح يأتي كما عرفت وعلمني بقراء أو بإقرار منها إن المنع من زوجها الأول لو أردنا مثل هذا من باب المواقبة لأنها خدعت الزوج الثاني فسمت أنها أجمع حرام عليها إذا نوت لا وفعلت الأسباب التي تجيب الشقة، وأما إذا نوت ولكن استمرت حسن عشرة جازة هذه الثانية طيب يقول مالك إذا شاء خلق الأمر بيه هذا ممكن بس لو كان واقع قال مالك رحمه الله وإن قال أو قال أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر زوجتك إذا جاء رأس الشهر ما هو رأس الشهر هل هو أوله أو آخره آخره نعم هذا معروف أن رأس الشهر ورأس الحول أنه آخره فإذا قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر يعني آخره فقال قبيل فالنكاح لا يصح لأنه نكاح معلق على شرط فإذا كان نكاح معلق على شرط ثم قبل وقع القبول قبل الإيجاب قبل حلول الإيجاب لأن حلول الإيجاب متى على رأس الشهر فإذا قبل الآن ما صح هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها أن جميع العقود غير الولايات والوكالات لا يصح تعليقها فالبيوع لا يصح تعليقها والإجارة ما يصح تعليقها وجميع عقود ما يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات وما جرى مجراها. طيب كمان إذا قال زوجتك إن رضيت أمها فقال قبل فرضيت أمها النكاح لا يصح بناء على ما سبق من أن النكاح المعلق على شرط يقع فيه القبول قبل الإيجاب أو قبل حلول الإيجاب فلا يصح. وقال بعض أهل العلم إنه يصح فما المانع فيقول قبل ويكون نكاحا معلقا على شرط في المسألة الثانية لأن أما الأول فإنه تعليق معه والثاني تعليق لكن له معنى وهو رضا المرأة الأم فإن رضا الأم بزواج ابنتها له شأن كبير في إصلاح ما بين الزوجة والزوج ولذلك بعض النساء تفسد بنتها على زوجها إذا كان ما رضيته إذا كان لم ترضه إذا كان العقد يا شيخ قوله يعني لعلق بعقده لعلق لا لا ما أعقد من الثاني تزوجتك إن رضيت أمها فقال قبل ثم ذهبوا إلى الأم فقالت رضيت وتتعقد إيه تتعقد كذا ثاني عندي استثناء استثناء من هذه المسألة وهو أنه إذا علقه بمشيئة الله أو إذا علقه بكونه وليا له إذا علقه بمشيئة الله مثل أن يقول زوجتك بنتي إن شاء الله فقال قبل فإن النكاح يصح فإذا قال قائل كيف يصح ونحن لا نعلم مشيئة الله قلنا بل قد علمنا مشيئة الله لأننا إذا فعلنا المأمور على حسب ما أمر به فقد علمنا أن الله قد شاء فعلنا فإذا قلت زوجتك إن شاء الله فقلت قبلت هذا الزواج علمنا أن الله شاءه لما وقع وأن الله يرضاه ما علمنا أن الله يرضاه بمقتضى الشرع فنحن بوقوعه علمنا أنه مشاء لله وبمعرفتنا أنه منطبق على مقتضى الشريعة علمنا رضا الله به، علمنا رضا الله به بالوقوع نعلم المراد، نعلم انه مراد، وبموافقته للشرع نعلم انه مرضي، وذلك لان الله لا يرضى الا ما وافق شرعه. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى عن عباده الكفر، بعباده الكفر. وقال تعالى فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فما خالف عند الله ورسوله فهو غير مرضي له، وقع ام لم يقع، وما وافق مشيئتهم وقع، ما وافق مشيئته وقع، سواء كان مرضيا له ام لم يكن مرضيا له. طيب هذه مثلا، مثلا ثاني، اذا كان موليا لها بان قال زوجتك بنتي هذه ان كانت بنتي، وهو يعلم انها بنته، والسكوت يعلمون انها ابنته، فهذا التعليق في الحقيقه بيان للواقع، زوجتك هذه ان كانت ابنتي، والزوجة انها ابنته، والسكوت يقول انها ابنته، انها ابنته، النكاح يعني. السبب لان هذا هو الواقع، لان لو لم تكن ابنته ما زوجها، وكذلك لو علقها على انتفاء مانع، الامام الان علقها على وجه الشرط وان تكون ابنته، كذلك لو علقه على انتفاء مانع بأن نقول زوجتك ابنتي هذه إن كانت انقضت عدتها، والزوجة أنها منقضية والشهود يعلمون أنها منقضية، النكاح صحيح. السبب لأن هذا بيان الواقع معلوم، لما انقضت عدتها صح نكاحها، فصار التعليق بوجود الشرط أو التعليق بالاستئمانة صحيح إذا كانا يعلمان ذلك، والشهود أيضا يعلمون. نعم، إذا مستثنى ثلاث مسائل، مثل الأولى التعليق من مشيئة الله على المذهب، المسألة الثانية التعليق بالشرط، بشرط النكاح، ومعنى بشرط النكاح بأن يقول إن كانت ابنتي أو كنت ولي أو كنت وليها، وهما يعلمان ذلك والشهود يعلمان ذلك. الثالث يعلقه على شرط انتفاء المانع، جعل الشرط انتفاء المانع وهما يعلمان انتفاءه، الزوج والولي، وكذلك الشهود، فإن هذا معناه تعليق بأمر يتبين به الواقع الذي به يصح النكاح. نعم، مسألة المتنطع أو المتنطع هذا شيء آخر، المهم ما احنا نقول هذا طيب زين، لكن إذا وقع مثل هذا الشيء فنقول هذا نكاح معلق على شرط وصح على نفع. نعم نعم، إن كانت انقضت عدته وهما يعلمان ذلك، ما هو من كلام ربك. طيب لو قال زوجتك إن شئت يجوز؟ إذن يعني حتى هم مسألة رابعة، إذا علق هذه مشيئة الزوج، الزوج لما قال زوجتك إن شئت كان يوصل مجايين نعم صح ولا لا؟ طيب نعم، طيب نعم، هذا يعني لو أراد هذا ما رد رد من زوجته، هذا سهل لا يحرم، لا لأنه يمكن إذ لو شاء الله لقد، وإذا لم يقبل علمنا أن الله لم يشاء، كل من يشاء الله أو كل شيء يترك فقط على هذا. إيه هذا

قلنا نعم هذا صحيح أن الأمر بيده، إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هنا فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيه، وبين إنسان من الأصل ما تزوج إلا نكاح متعة بنيته ما قصده إلا تمتع هذه الأيام ثم يطلقها، فبينهما فرق. يعني لو قال قائل إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير صحيح، وذلك لأن الرجل باختياره أن يطلق ما شاء، فهم داخلون على مغامرة ومخاطرة لا الزوجة ولا وليها، لأنهم لا يدرون ما سيقول والله ما أبيها، ثم هذا صحيح، لكن هم يعتقدون وهو أيضا يعتقد إذا تم تحرابه أن هذا النكاح أبدي ولا لا، أن هذا النكاح أبدي، وإذا ترى طارئ لم يكن يخطر على البال فهذا أمر وارد، ولكنه خلاف الأصل. ولهذا الرجل المعروف في كثرة الصلاة هل ينساق الناس إلى تزويجه؟ لا ما ينساقون. وهذه المسألة كما رأيتم لو فرضنا الرجل تزوج على هذه النية، تزوج على هذه النية، فعلى قول من يقول إنه من نكاح المتعة وهو المذهب، مذهب عندنا أنه من نكاح المتعة، النكاح باطل، وعلى القول الثاني أن الذي نختاره أن النكاح صحيح لكنه آثم بذلك، آثم بذلك من أجل العش، مثل ما لو باع الإنسان سلعة باعها بيعا صحيحا بالشروط المعتبرة شرعا لكنه غاش فيها، فالبيع صحيح والغش محرم. نعم يذكر هنا أن ابن عباس رجع عنه وأنه قال أنه الدم يقول فالمرت والدم ولحم الخنزير يقول إيه؟ نعم ما يتوكل من الخنزير، لكن يقول من هذول مباحات الضرورة، يحسن أنها عندما تحدث وقالوا أن الناس يقولون أنه يقال في باحة كلها أنها قال ما هو بعض حضوره لأن ماذا؟ نعم ما هو بعض نعم أو تعولها على أن ما هناك حاجة تحليل ولا تحليل نعم نعم يرون هذا يرون أن النية نية التوقيت كمية التحليل هنا موائد بس من نكاح التحليل الرسول عليه الصلاة والسلام خصه بالذات نكاح تحليل، أما المتعة فإن المتعة عندهم معروفة أن النكاح إلى أجل، النكاح إلى أجل يشترى الفرق هنا أنه إذا نوى ولم يشترط عليه، فإنه إذا تم الأجل إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق، لكن لو يشترط عليه كان إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح. كيف إذا نعم؟ وشلون؟ التحليل يشترط ويكون في المسألة المعروفة عند العلماء. نعم. وإذا هو العلة في التحليل بارك الله فيك إنه مؤقت فقط. العلة في التحليل إن التعدي لحدود الله وتلاعب بأحكامه. فإن قوله حتى تنكح زوجا غيره من المعلوم من المراد بأن ترغب فيه ويبقى معها وحينئذ تحرم على الأول وينقطع فجر منها، ما هذا العلة الموقف، العلة إن تحاول على ما حرم الله، فإن قوله حتى تنكح يعلم أن الله أراد بذلك النكاح الصحيح ونكاح بابا. نعم اللي نكاح التحليل هنا هنا فرض انفرادت إلا علة التوقيت لكن بالنية، لأن نكاح المتعة المعروف في الشرع إنه هو المشروط، بحيث إذا كان أجل نصف النكاح. يعني لا نوى أنه لا تزوج، نعم، ولا رغب فيها، ما جايت له يطلق، ما لا هذه لا هذه بارك الله فيك، هذا مقتضى العقل. كل إنسان إذا تزوج امرأة وش نيته؟ انصالحت، لكن ما أحد يقدم إلا وهو يرجح أنها ما تصلح، لكن ما هو معلوم منه. كل أحد يعلم أنه إذا ما صلحت ما هو مجبر عليها تبقى معه. ولهذا لونه هذا لونه هذا النية يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يقول يعني هذا النوع أنه مدة لنا في هذا البلد ولا ما هي ما فارقة لا دونه فارقة إن شاء الله، لأن كونه يقول أنا إن جابتني فأنا مستمر وما زالت طلقته هذا نقول أنه هو محشر كل عقد نكاح، فإنما لا تجد المرأة ما محلها عنده إيش بيه. نعم لو فرضنا أن هذه مسألة تجريبية فهذه ربما تكون قريبة منه، مثل أن تكون امرأة معروفة بصلابة النساء والبلاعة، وقالوا لما كان إنسان يستطيع أحيان تزوجه، نعم، وقلنا بالتزوجة إن جابت إلا من غيره، هذا ربما نقول إن الرجل ما تزوج إلا لأجل التحدي الذي تحداه الناس به، ما قصدي لحظات، فقد يقال لها النكاح ما يصح. نعم. قبل حديث التحريم نعم. قبل حديث التحريم لأن أحلت ثم حرمت. لا بالأحريم. وعند فاسر بالآية. نعم. هؤلاء يقولون إن الآية تدل على إباحة المتعة وأن الأحاديث جاءت بإباحتها ثم نسختها، الأحاديث صريحة صحيحة صريحة بأنها سأباحها وأحلها، لكن الصحيح من الآية ما تدل على هذا كما قررنا قبل قليل، وأن الآية تدل على أنه إذا التغيت بمالك النكاح الصحيح الحلال فإنه بمجرد استمتاعك بالمرأة أي استمتاع يكون فإنه يجب عليك أن تعطيها كل ما عقدت عليه. نعم. ولا ما تأملتها جيدا في مسألة النكاح المرتين أو مرة واحدة، لكن إذا نسخت مرتين فإنه لا بعد في ذلك، فهذا قتال في مكة نسخ مرتين أول كان حراما ثم أحل ثم حرم. نعم. شو الحديث الصحيح؟ نعم. وهذا عن صبرة الجهني قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عامة حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا. نعم. يعني في نفس مكة. إيه في نفس مكة. فخصم ثلاث أيام. لكن غير تحليل الثاني ولا هو نفسه. لا نحن مهما قلت ما حرتها تماما، إنما بعضهم يقول في خيبة، نعم، بعضهم يقول صيام الفصل، بعضهم يقول في خيبة ثم حرمت، المهم أنا ما حرتها ما نعطيك منها جواب 95 ما يتزوج واحد ثاني يعني في زوجة امرأة يتزوج امرأة ثانية هنا زواج متعة لا بعضهم يشرب عليه بدأ السنة سنتين كل إذا ما جاءت إذا ما جاءت بأولاد إيه نعم لا هذا ما يرادي، لكن إذا تزوج لمالها على أنه نكاح رغبة مستمر تنكح النكاح العادي المرغوب لماذا؟ ربما لكن ما في مكان فيه يمكن يبقى إلى أن تموت. لا لا ما في ما يصح النكاح من الأصل. إذا تحققنا أن النكاح متى ما صح النكاح ويجب التفريق بينهما. على من قال بجواز إيش؟ بجواز النية بدون شرط. على من قال بجواز النية بدون شرط الظاهر لها ذلك، الظاهر أن لها ذلك مثل ما لو غش في النبي فإنه يجب على قوله أن يكون لها ذلك لأنه خدع. مثلا يقول لنا المقصود لا بأس به فيما نرى انه لا بأس لا التعليق المحض والله ثم اسمه شيء في مثل النكاح ثم قال وإن شرط أن لا مهر لها. إن شرط أن لا مهر لها هو اللي يشرط ولا هي هو اللي يشرط من صاحب المهر؟ المرأة صاحب مهر المرأة والزوج عليه مهر. فإذا شرط أن لا مهر لها عليه والمهر هو الصداق ويسمى صداقا ويسمى مهرا. هذا المهر إذا شرط أن لا مهر لها والله أنا ما عندي مانع أتزوج لكن بشرط أن ما له مهر. فعلى المذهب يصح النكاح دون الشرط. طيب وعلم من قوله أن لا مهر لها أن المهر من حقوق الزوجة وليس لأحد فيه شيء، وهو كذلك وسيأتي إن شاء الله في باب الصداق. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو أن شرط المهر فاسد غير مفسد. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن شرط المهر شرط عدم المهر فاسد مفسد. قال لأن الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فقيده في ابتغاء المال يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم التي تبذلونها. وقال أيضا إن علة تحريم الشرار هو أنه لا مهر بينهما، ولذلك لو رضيت الزوجتان وصار كل منهما كفءا للأخرى ولكن شرطوا أن لا مهر ما صح النكاح. فيقول ما دام انه لا يصح شرط المهر بالشعار فلا فرق. وما ذهب اليه الشيخ هو الصحيح، وان شرط عدم المهر مثل العقد. اما المذهب فيرون ان الشرط ليس بصحيح واما النكاح فصحيح، وحينئذ يجب لها على المذهب مهر المثل، يجب لها مهر المثل. وقال النكاح أن تم وهي زوجته لكن يجب عليه مهر المثل. طيب لو خدعوا هذا الزوج كان وعدك تعطينا 100 ريال مهر، عطنا 100 ريال يسد منه، قال لا لن تبون مهنا شيء وإلا فلا. نعم بدأوا تأسون 50 ريال قديه من 60 قادة ولا سكتي تبون مهنا مهر وإلا فلا. قال لها نعم إلا ما تبلغت مهر كيف ولا مهر لك لنا عليك، فتزوج نقول يجب عليك مهر مثله كم؟ 50,000. أي نعم 50,000 هو بالأول معين عن 100 ريال أو 50 ريال. ولهذا مثل هذه المسائل ينبغي أن يكون الإنسان فقيها. المرأة قد يكون مثلا الزوج يطلقها، إذا طلقها أول طلقة له مراجعة، لكن لو تعطيه ريال واحد يكون مراجعة في الله. وهذه ترى وقعت، هذه الأخيرة وقعت في وقت من الناس العامة، أراد أن يطلق امرأته وينشر أن يطلق، وهم ما هم حريصين على أن تبقى معه، قال تعالى ابن حلال أعطيك ما تطلق إلا مثل ما أعطيك ما تيسر، على أن يكون الطلاق مشروطا به. قال لا أعطيك لكن الله خير، أنا أتأمل ولا بطلق ببلاش، لكن الآن مثل تعطونا شيء نخاف اكتب يا ولد إن طلقت فلانة على عوض قدره كذا وكذا. الآن مش فيه ما رجع الآن، لا رجعة له عليه، مع أنه لو كان يمكن يعلم كان يمكن يطلب أكثر من هذا. فالمهم من هذه المسائل ينبغي أن يكون الذي يباشرها رجلا فقيها حتى لا تضيع عليه الحقوق. نعم ما مخلوق، ما هو جاهل المسكين، وقال لماذا لم يتعلم. ثانيا اذا شرط ان لا نفقه لها، اذا شرط ان لا نفقه لها، المذهب كما ترون الشرط فاسد والنكاح صحيح، ويلزم بالنفقه ولا لا؟ نعم يلزم بالنفقه. طيب إذا كان الرجل فقيرا واشترط أن لا نفقة عليه، لأنه ما يمكن تزوج بدون نفقة، لكن هو رجل فقير وهذه المرأة هي ترغب أنه يتزوجها لأجل أن نفسها يكون عندها في البيت، لأنه متعين من زوجها مثلا. يقول رحمه الله إن الشر باطل والنكاح صحيح، والصواب أن الشرط صحيح والنكاح صحيح، صواب أنهما جميعا صحيحان، لأن هذا النفقة لمن لها وقد افترضها، وهو لو يدري أنه سيلزم بالنفقة ما تزوجها أبدا. كذلك لو شرط أن يقضي ما لها أقل من ضرتها أو أكثر، هاتان مسألتان لها ضرها قدر